بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سو جيرني سورة الصافات غارهان وحن نو دنبيس قصة نبي الله يونس عليه السلام نبي الله يونس وحن سو مرني إن قوم كيسي كعروضي سيدة كلا سورة الأنبياء وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيضا سيدة قعد قوم كيسي وكتغي مركي وكتغينا الدون أي راعي doontii markii uu raacana doontii waa dhaqaaq weysay qoratoorkii la sameystana asagoo ku dhacay isla markiina kaluun baa laaqay kaluunkii markuu laaqana ilaahay wuxuu yiri falawla annahu kaana min almusabbihiina la labitha fi batni ila yawmi yub'athun haduu salaahayn mid hore ilaahay u tasbiix sada u tukada wuxuu ku nagaan lahay kaluunka calooshiisa ilaa maalinta la soo bixinayo qabriga uu noqon lahaa halkaas noo dambeysay wali qisadii nabi yunus ku jirnaa fanabadnaahu waxaan ku tuurnay nabi yunus bil qaraa'i banaankii baan ku tuurnay waa uu saqiimun asaw xanuusan oo jirkiisa uu tabar daran yahay oo hadda kaluunkii uu soo tuuray oo rafaad iyo dhib uu kala kulmay alaash u jiray arkaas waxa ka muuqda Ilaahay subxaana wa ta'aala awooda maaratay uu leeyahay iyo maasha Ilaahay uu ku ilaaliyay gariib ma aha sawto ah hadda anagu markaan dhalanayno 9 bilood ama wax la mid ah ayaan uurka hooyadeen ku jirnay intaas maashaasana lagu dhaqaaleen oo waxna lagu siinayay waqtigii markii la gaarana banaanka la keenay marka Ilaahay meel ka soo dadka ku hayn kara dhulka hoostiisa hadda ay ku jiraan halaq oo meesha lagu arsaaqayo oo anagu aan u jeedin markii dhulka la qodana ka soo baxay marka Ilaahay subxaana wa ta'aala awoodiisa xuduud ma leh kaluunkaas xalooshiisa lagu badbaadiyay lafna kaba jabin mana maaratay hilibkiisina ma cunin waxna kuma samayn ma calalin hal mar banaanka u tuur awal ma waxa la yidhi hay farabadnaahu nabi yunus waxaan ku tuurnay bil qaraa'i banaankii xeebtii baa lagu tuuray oo waa saqiimun asagoo jiran oo xanuunsan oo jirkiisa uu tabar daran yahay wa anbatnaa calayhi waxaan ka soo dushiisa ka soo saarnay meeshii lagu rido banaanka ahayd shajaratan geed min yaqtiin oo bocor bocorka hadda la cuno oo dadku maaragtay ay isticmaalaan suugada iyo ku darsadaan bocorkaas laga soo bixiyey oo u noqday cunto uu ku noolaado xasharaadkii iyo wixii kalena ka ilaaliyay iyo wixii maaragtay duqsi iyo wixii la midka ahay waa geed marka khaasi Ilaahay u talagalay oo fawaaid fara badan leh nabiguna waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam waa cuni jiray oo markii raashinka lagu soo daro meesha uu ku jiro ka raasan jiray الدباء وبعر كعرية وضطق يقالون بعر كتيتو وأنبتنا عليه وحنكسوا صارني دوشي سماشي والغطوري شجرة جيد من يقدين وبعر مارتاء يلغسوا صاري عربت وحي يقالون القرع وانا بعر كاس هرمك وكسوا دقدقيا وكسوا بحي wara calaamihiisi wixiisi harbay u noqdeen wax maaratay tixsi iyo u soo dhawaanaya male intana waa u noqday marka asoo maaratay aan la bislayn oo la karin iyo soo la kariyo labadaba waa loo isticmaali karaa وارسلناه وحصدرنا النبي يونس الى 100,000 بغلق او يزيدون او وحصي بلم بطي ومارتي النبي يونس مركي ورب بيلي او كعراضي والله سعيلي رسول بقول نقضي ووهمين قوم يونس مكة ومضيه كروح وقبدلنا أيام لبع الرباط أرنتك وبدوح يتهاي ولا عذابك انت الله تصي إلهي أطلبتك وعذابك لك قاضي أيها أهري وكل يوضع لك صور يا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه هو كلامك أي عذاب أركان كما أنت رحمة الله فرعون غير كيس فرعون سمر من ومنهم آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هو كلام سوى كلامك عذاب أركان ورمينا لكن إيمان كاس رحمة الله وقتها وقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا مرد عذاب كل أركي وحوما ترى الإيمان خاص لكن قول الله وحوه ترى وكو قوم يونس رميانتي أي رميان وإلهي إطابت كانان عذاب مركي أركان إن لقد قالوا وقالوا يبوه الرئيسي لما هدنا ويرميان نبي قولي لما أنتون والرميان والله سوء عليه مكاسي الرميان سلاسة مخوفة إذا استان وإلى المدى للداية وأرسلناه نبي النوح نبي يونس صادرني قوم كيسي إلى 100,000 بغلق أو يزيدون أو وحكسي بدم فآمنوا والرميان ونبي قوله الرميان الله صادر يونس لما أنتون فمتعناه وأن أرحينا إلى حين إلى وقته مدده كل ما الله يجعله إلا أول عذاب تقول هاي يعني عقوبين لا عقوبين لكن وقته الله تلقى لما شده هذا الله أهرسنا والجعله فآمنوا الرميان نبي الله صدر يونس فمتعناهم وأن أرحينا إلى حين إلى وقت لغا غارو إلى وقت أجالهم مددود إلى لغا غارو فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون ولغا بحا مرخدس الأنبياء وحا الله صلى الله عليه قريش إيو بعد الكي كنا على أيام إيو جوك أي سمايان إعدال الدرهضة وإلهي وحي يراهدان إلهي هوانبو قرسدي قبلونا مارتي طلي بيلان أيقونا وحي سيسيان ويلان وقبلها وقرسنا ينوى نعيان مرقارنتا سواء أرل حد قدب إيا مالكداع إيا جور أيضا أول بإفك إيا بان أهاد او الهي اوسن ولد ايا حاس اوسن سميسن حدنا وحي او الدارة ايوه النفط الغنع او قبلاء واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كريم ادي الله بشارة يا قبر وده قبر باقود على الطي وجهه سوى مدوبان ايه واسبدل ايه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب تطلق سكرنا يا وضياشي خيارك لفري سجرين وحلوه بشاريي حمانتو من سوء ما بشر به مركز وحكا فكر يا أيمسكوا على هون إنه اللي نان تاسيا يعني لحقر يا قبضي أقوها إسفه أم يدسوا في التراب أما إنه الدوبه إلى الله وآس الله سكفكر مركز إلهي سيئ فاستفتهم نبي محمد بل جواب ويدي مشركين تان باو علو انكريا يلد الهي قبل السيان ايقونا ايقاتين ويلا فاستفتهم نبي محمد وحا افتأي جواب ويديسا الربك ربك اغمي اسقنا ذي البنات قبله ولهم ايقنا البنون ويلا والتاس ويدي ارجل ما همرك وابان ايا مصبت الهيكم مصبتان فاستفتهم وحد ويديسا وعلى سبيل الإنكار قال ربك البنات رب ما قبلوا ليه ولا هم البنون أيغل مولى البليهين وعلمتها ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ديزة هذه المحاقة تروي إلهنا ما قبلها سيسان وقسمي أما قيد أن عدالة آينا جوعا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا موحان أبورني الملائكة ملائكة موحان أبورني إناثا لذلك أيضا وهم شاهدون أيضا قوة جوعا ما سلاسة جرتا ما جرتا وقام إلا يقوى إليه الملائكة بنات الله ملائكة وقبضه ألا وحونا كدري سروات الجن بنات سروات الجن وجنه بامارت إلهي ألحد إذي تعالى الله عما يقولون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ما يغامرك العبور يجوغي ستكتب شهادتهم ويسألوا قيام هذا ولو يدين دعنا مرخاتك كعانا والله قرية لم الدين أم خلقنا الملائكة ملائكة ميان كعبورنا إناثا لذي ومير وهم شاهدون أيغو مارتي مرخاتك سأحركم من مرك الإلهي مرأيك إن إجرادين وإناث أيضاً أغير وحلق أبوري ألا إنهم أيضوا من إفكهم بنتوا ذا لا يقولون وحليهم ولد الله إلهي بأي المرأة علي إلهي نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي احنا ما قالين لمن قالين وحلم إذا مجرى أو كل نوع مجرى ضد مكي وحي كل نوع أي أسبور سرة ضمير هذه وضمير أتى ضمير قالنا يفهم فرس فرس قالنا بناء هذا بناء هذا كلو قال يا حيوان في بيت كلو كل نوع قال يا لكن واحد اسمه جنس أهين حارس هيك مكلال يا مارتين يجيل حاس كبير لو أنه عشان خلاص ملاين وحنا ما في استسار بكرين بي استسارة إلهي وعليه ولم يكن له كفوا أحد وحكنا على ولم يدع ما بجران حكم فرا إلهي وحنا شيئا ألا إنهم أيضوا من إفكهم بين توري إفكه وصامرتين عايش الله مصبتين مصبت كلاه أن يصبتنا يا الله يقولون وحليهم ولد الله الله مارث المدري وإنهم لكاذبون واركاسنا بين بيت شيئا إلهي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وإلهي لصعد رماله ووحلو ولا أكسده المنا مدري هوانا مارث مقبورسا وإنهم لكاذبون هذا الكاس مركا إيرادين بامبي كشاقين إلهي ملائك تسدح شايبو كشاقين أو أي أيق مارك إيرادين أرن كاس مركا حكينا يا كفري يا بان مركا كوابات وإيراد بنات الله ملائكتي marka labaadna wax yiraadeen ilaahay ilmu yaashay mar saddexaadna wax yiraadeen waladkaas laftigiisu waa gabar oo ilaahay yaashay intaas marka waa been ilaahay marka soo inkiray wuxuu yiri asfal baraati gabdha miyuu ilaahay doortay calal baniina wiilal ka doortay saa u shaqaynaysiin maxaa ku xambaaray inuu gabdho doorto adigana maarata wiilal idin siiyo afa asfaakum rabbukum bilbaniina watakhada min almalaa'ikati inaathan innakum lataquluuna qawlan cadiiman afa asfaakum rabbukum bilbaniin rabbi mii adika wiilal idiin dooray واتخذ من الملائكة إناثا ملائكة لما دمر بكالكتين إنكم لتقولون قولا عظيم هذا الوين بلادهين ومارة بانعة سورة الإسلام سمرني ما لكم محايد كل عليك كيف تحكمون سيحكم أيسين عقلينا سيحكم أيسين كرتين حويهي ما لكم محايد فووعا كيف تحكمون سيحكم أيسان إلى هنا السيسان ويحركوا بأن عيسان أو ولب بانعة إلى إلماء يهوان ميالا بل وأرن آد العلس سيدان قصام رسولة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا في الرحمن عبدا أفلا تذكرون ورميالا وانسمعيننا وحى إلهي ما ارتدي شيئا يا قرآن كالغشا ميالا وانسمعيننا عقلي نحججرا أفلا تذكرون ما دوا سنتان oo aqligiinu si fiican u fakaro sida wanaagsan am lakum waxa leedihiin sultaanun mubiin xujja cad waxa sheegaysiin ma xujja u haysatiin iyo daliil fa'tuu marka la imaada bikitaabikum wixii laydiin qoray in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa run sheegay arrinkan hadda u haysatiin daliil iyo maaragta kitaab inuu ilaahay uu samaystay arrinkaas la imaada suuragal maana mana la iman karaa am lakum waxaa leedihiin malihidiina sultaanun mubiin xujacad waxa aa sheegaysiin ma xujacad baa u haysatiin fa'tuu la imaada bikitaabikum kitaabka sidaas idiin sheegaya in kuntum saadiqiin haddaa run sheegaysiin دليلكين الله إمادة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا وحيالا بينه الله وبين الجنة هي جنه نسبا وحيالا حدث ووحليين تعالى الله عما يقولون malaa'ikatu wa banaatullaahi bay yiraahdeen marka yaa dhalay ayaga yaa dhalay malaa'ikatu dayhiin banaatullaah marka wax yiraahdeen banaatu sarawaati jin jinniga kuwa maaratu u sareeya wa ayaa gabdhihiisi buu ala gurtay ta'ala la wax ma yaqul marka sa dhashay wa ja'aluu baynahu الله إيه وبين الجنة جنة بين سبا وحيالا حدث حدث بأغلقان ولقد علمت الجنة جنة نوحو أغاذي ويوم إسبايان إنهم لمحضرون إن نار تلصوا حاضرين أيه بين تاس إفكك أي شاقه وأدريل كيسا ولقد علمت الجنة جنة نوحي أغاذيان جنيد الله نسبيه إنهم لم يحضروا إن نار تلصوا حاضرين أيه ما ننتهى حسابك لقاره سبحان الله إلهي لكهفا عما يصفون وإلهي كت الماميان وولد إيا الجن ما ارتمسق ويالان إلهي وكما زهيهاي وكظهر سيهاي وكسر رأي وحاس سبحان الله وتنزيه إيا تعظيم إيا نقصان لكهفه إيا عبلاءان عما يصفون وحا إلهي كسفين أيان وإن ولد يا شيء أما وحا يكت المام أيان وآه ملائكتي بمارتي قبله سئة إلا عباد الله المخلصين وعلى قريبا وحا صحكت المام أيان ولد كبك جلن عباد الله المخلصين أي ولاي أمان إسبين أيان حق راعيان انبياء الله صدري بالراعيان الا عباد الله اله ادومدي سموغي المخلصين اما المخلصين ولا قربا صمرنا المخلصين واسم فاعل المخلصين واسم مفعول المخلصين وكل لصافي غريي المخلصين ايغا عبادتي خالص كدغاي او برحتروا وحق الدارين عما يصفون مركه وحق الله بنيسا ددكي او دن مركه سا واخ لا سو ريباي الا عباد الله المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاكنين إلا من هو صال الجحيم إلهي وقل الله يا مشركين وحكول فإنكم أذنكم قال وما تعبدون يا وحق لا تعبد إيسان ما أنتم متهدين عليه ألا بفاكنين هو أدومني سفدنين كره إلا من موقية هو أصل صال الجحيم نار الجحيم إنه قاله قفله ترقل الموقية وأول بل إبتلاي والله امتحاني وشقا والنماء الله قري إلهي مارتي إرادة ديسة موقعيش كلام الله مي كرتان فإنكم أذنكم مشركين وما تعبدون إيا وحا أدعبد إيسان ما أنتم متهدين عليه على الله بفاتنين هو أضمني سفدنين كره إلا من هو صال الجحيم قف نار الجحيم قال يموغي هذا الكينا وحاوه قان سمية أو قادنة أو سامينة هذا الكام بالدعاء إلا لدن بادل كاء قف الله تلقى إلا نار قال قف قاس أي أبا أي سامينة إساء وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون انت وحا ملائكتي باوحي أي كفار النسبيين بلغنا زاهي وبنت أهاي الملائكة بنات الله وما منا نغمد معها أدان هاي ملائكتا إلا له وحليه مقام باص معلوم ليقانه أفضل بوحى إله أترق لي مقام سرع يدرجو يقراد لسي مال إله أترق له خاص كؤه وإله كعابده أي ملك سليه وما منا نغمد معها إلا له مقام معلوم وحليه مقام درجة يباص ليقانه وإنا أنه لنحن أنه الصافون هو سفر يا نهاي سورة بلوغ يدنا والصافات سفر أخصاب بلوغنا إذا هذا ما كنت جران ملايكت وهي سفر يا سنبوئي لألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها سيارة لو يدي نبي يوسف صار ملائكته مركز يتمون الصفوف الأول فالأول صفوف طارق ما يستران كان سيدنا كيكو حيجي ساس سفره وإنا لنحن الصافون أنا وحنا هو سفرة يا وعبادة رب مركز قدنا إنه صفوف بأن هاي وجاء ربك والملك صفا صفا والوت الماما يغلق وإنا أنه لنحن أنه هذا ملائكنا المسبحون هو الله التصبيح سنة يؤتكنا يا نهاي وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين إنا لنحن المسبحون وملائكتي باو إليهن أنا وحنا هو إلهي التصبيح سنة وإنين نزه الضوم إلهي بأن هاي لو وحنا لو الشاقي منهم بل عباد المكرمون بإلهي قتل مامي عبادة إنسان كدالي يصبحون الليل والنهار لا يفطرون ما دالي نوغ تغمل سيد ابن آدم دالي او نصر ماله وإن كانوا وحي أهايان لا يقولون كوير هذا كوى المشركين تا لو أن عندنا أكتنا دوءهان لهاي والغسر الدجيلها ذكرا من الأولين كتاب مارتي بطر الغسر الدجيل لكنا وحن أهان لهين عباد الله إلهي أدوم ديسا المخلصين إلى صافي قرأي ساسا نقولها إلى هذين ووحي الثمن من أيام انت نبه إيمان كهر وعليه أنه إدوح ناشاكته هذا هي اللي او كتبنا لو سو دجيلها بدك ما وفينا له هذا قرنا وصامرني ان كو دارتن ارنكاس وليفه سوره فاطر واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة سياسة الويري وإن كانوا وحيا هايا هذا قار لا يقولون كويرا هذا لو أن عندنا أكتنا دعان لهاي ذكرا من الأولين حسيتان يا كتاب تطيو هراك على الأسود دجلي دعان لهاي أو كتاب نائمان لهاي لكنا وحنهان لهاي عباد الله المخلصين الدومر إلهي الله سافقره تنسى مخلص فكفروا به إلهي ككفريان فسوف يعلمون وحيوغان دوانا كفر غورا وخي كدشا او الهي رسولشي سيد بينيان فكفروا به بالله الهي ككفريان فسوف يعلمون وحيوغان دوانا اريد تكدلت كفر غورا وعيد ادو ادك يتهديد ادك او كفر غورا الهي ككفريان يا رسولشي سيد بينيان لغا حلال مرينايو ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عن محتاحين إلهي بلقات السمائي سنة الله في الكون بآيان شيئا كلمة إلهي وحقه هرمرتي الدومة إلهي أصدري أيضا يقول ليس ريان عيدك إلهي إنه أتكام أيه سيد عصى إلهي هرأ وقري قرآن كرم على بدن بأرنك سويمي مالا أصام الرئي مالا الإمام وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلهي سائل isul saaray inuu u gargaarayo dadka mu'miniinta haqqan aleena nasrul mu'miniin inna lanansuru rusulana walladheena aamanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashaan rusulsha iyo dadkii raacay adduunyada intay joogaan iyo yawma yaqumul ashaan labada wallahi irin kataba allahu al-aghlibanna ana wa rusuli ilaahi wuxuu qoray aniga rusushay waa adkaanay tayib hadda waa ballanqaadkaas waa jiraa laakiin muslimka meel kastuu hadda joogo maxamed waxa looga garaacay oo qalabadii guusha ee lahay la yihiin muslimka loo gargaaray marka waa kii waa soo marnay ولا يمكنن الله دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم او ارتوحي مسلم كالغربي ايوم كصالحين هذه دين كلاه مسلم كتوصه oo ilaahay shacaayirtiisa ay muujiyaan cibaadaadkii lagu waajibiyay ka soo baxaan diinka Allah ay hirgeliyaan waa iimaanayna balanqaad ilaahay waa fure laakiin hadaan lahayn maska iimaan hadii la yiraahdo dad muslimiin sheeganaya magac ahaan oo laga yaabo askartooda inay tukanayaan haaraanta iyo baadirka ay ku jireen haday kuwa kale ka soo horjeedaan ka waran taaruf salaadiyaal qalabadi ma lehna maya lama hela waa ninkii xoog bata marka iyo xaalad iyo hub iyo tababar bata noqona laakiin ilaahay wacdigiisa qofkii raaca saa u gargaaray rususha ilaahay meeqaan soo marnay markii arrintu ay noqoto gabagabo waa laga dhex saaray waa loo gargaaray ama isku dayaan inay dilaan ama dab ku tuuraan وصوم ربراتي وصوم مرنا وقمع كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح بغالية طورية ونصوه واتو بدر وحكوري من ضدكم كدو قال الله عاي هب بضنا ما يسر يعني قال بضنا هتا رشاقا ملاعي لكن حيا يستان إيمان حب بضنا إلهينا وكثير سنعيه xoogoodii xeeladooda iyo tabarkooda ma isan ihtimaadi ilaahay ma aratay ku tiirsanaayeen malaa'iga loo soo dejiyey istabajo oo la dagaalamaysa gaaladii saas iimaanaysa hadii qof uu toosnaado laakiin hadii adiga aadan toosnayn gargaar ma helis cidnaha eedin marka anaga marka dib aan isugu laabanno muslimku muslimkii la arki jiray loo gargaari jiray ma yahay mase ma aha afaxu ma tara walaqad xaqiiqa sabaqat way hormartay kalimatuna ilaahay wuxuu kalimadeenni licibaadina almursaliin addoommadeenna la soo diray bay u hormartay kalimadaasna waa innahum lahumul mansuuruun ayaga loo gargaaraya loo hiirinaya gabagabada iyo guusha ayaga askale cirifta ayaga askale marar waa dhici kartaa adoo toosan in laga adkaado oo waa dhacda waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam laba marba muslimka waa la jabiyey uxudna waa lagu jabiyey wixii lagu jabiyeyna waa soo marnay waa khilaafkii nabiga la khilaafay amarkiisii waa lagu jabo soo marnay xunaynna waa la jabay maxaa lagu jabay wayowma xunaynin id acjabatkum katratukum falam tugna cankum shay-an badi baa marka lagu faara waxlay wax badan baa nalaga adkaada yaraan maanta baa nalaga adkaada taasna cajab iyo marka waxaa yimid in ilaahay laysku tiirinayay xoogaa maaragtay laysku tiiriyey awood laakiin waxay ahaad awoodda rabbaaniga ah oo ilaahay uu dadka ugu gargaarayay waxay ahaad walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla ilaahay din gargaar nasarakum allah marka nasrigii ilaahay laga sugay iyo baryadii ba xoga waxa la iktimaado xog iyo badid wal qanje inta aan ka soo iman kara laakin sida kale qalabada iyo guusha muslimkaas kale walaqad xaqiiqa sabaqat kalimatuna kalimadeenni way hormartay buu ilaahay leeyahay li ibadina adoomadeena maartay aru balan qaadnay al mursalina al asadiray in ay caaqibada leeyeen rususha iyo dadka raaca adduunyada aakhira labadaba kataba allah la aghlibanna ana wa rusuli inna allah qawiyyun aziz kalimada ilaahay hormarta waa taas in ilaahay uu guuleysanayo asaga iyo rusushiis innahum ayagu rususha allahum ayagu al mansuruna in loo gargaarayo loo hiilinayo adduunyada aakhiraba oo dadkii asaga beeniyey rasuulkaas oo khilaafay waa looga gargaaraya markuu nabigaas uu ilaahay u dhawaaqo oo ilaahay uu gargaar weydiisto fadaca rabbahu annii maghluubun fantasir fafatahna abwaaba samaa'i bimaa'in munhamirin wafajjarna alarda cuyuunan faltaqa almaau calaa amrin qad qudira waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wadusur تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فقط ترجعك مرق إلهي وقبت بادنا يا دوم ديسا ونأكسن قاردنا وبابئنا يا وإن جندنا حير مدينا اللهم أيغو الغالبون أيغو أتكانا غلبات يسرينتا يقوش يقبقبات أيغو أسكالة وحكرنا ورقاتكان فمغلوبون وإن جندنا إذا مدينا لهم أيضا يا سلام الغالب لهم الغالبون أيضا أتكان يا عاقبة أيضا أسكله فتولى جيسا نبي محمد عنهم قوة حق وذا حتى حين إلى وقت قودي لقاقارة ولي سرد ومكي أيضا إيا ولي لمرها التبين فيهاتك لما فصحين وعلى مركا اسك جيسو اسك السبر قبتا كل بيان waa waqtigoodi markay gaaraan markaas saqal laga qaban fa tawalla anhum kuwa adiga ku dhibaya ku caynaya ka jeeso sabar dibkooda hatta in ila waqti laga gaaro inta la sug marka waqti la gaaro markaas maartay laga hiilinaya laga gargaaraya wa absirhum sugo fasawfa yubsiruna ayaguna waa sugayaan wixii bal ku dhaco cadaad ah khilaaf ay ku khilaafeen beeninta ay ku beeniyeen tahdiid waa maqiya waciid wa absirhum yani waa sugwa sug waxa ku dhaca fasawfa yubsiruna ayaguna mar dambe ay arki doonaan wixii ku dega oo cadaad iyo cuquuba ah أفا بعذابنا يستعجلون أفا بعذابنا عذاب كنمية يستعجلون دكدك سنيا وحي دكدك سنيا وإرهبان وعذاب ووحليين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عذابك وحدك دكسرات كان رمي سنين آخرة إلهي من عذاب لو يديسا عذابك إلهي لك ما يقرأ لكن لما هو يديسا يقفب بعذابنا عذابك النمية يستعجلون دكدك سنين عقوبه الهي عرديسا قفت مارته دغدغسنه وا قفا جاهلا او ان غرانه عقوبه يا دبك كدلانه فاذا نزل حدي ودغو بساحتي بنان كوده يسبدودا صح وحل ماشي بنان كا او عيلش يا مركي خولو عبايا اما غريا ماشي مارته بنان كودا ديتك يالكا صح ليرا صاح عربي فإذا نزل عدود دغو بساحتهم بنان كودا يسبدودا فصاح وحا حماضي صباح المنذرين كوي لو ديغاي سبحدودي marka cadaab ku dega dego meeshoodi waxa maartay xumaaday halagaas iyo baba asu dhacay muxuu nabiga kaleey salaam ayadan akhriyay khaybar markii yahuuda uu ka qabsaday oo subaxdi weeraray ayadoo maartay beerahoodi iyo u socda oo wata maartay badeeladoodii iyo wixii ay beeraha ku xaynayeen markay arkeen nabiga kaleey salaam iyo ciidankiisi ay waxay arkeen muhammadun walkhamis wallahi ila wanaa muhammad iyo ciidankiisa shanta qaybo ka koobnaay alkhamis yaani almukhammas yaani ciidanku u lahaay qayb horo muqaddima ah oo carab hore iyo qayb dambo dabaadi ah iyo midig iyo bilix iyo qalbigii oo meesha laga xukumayay santa ciidan saasuu ciidanka nabigu u qaybsanaay dad dhinacaas midigta mara iyo dhinacaas bilix dad mara iyo qayb horeysa iyo qayb dambaysa iyo meeshii laga maamulayay faris intaas marka meesha ku hagaagto wax ka baxsanaya maa hal mara marka soo aaday markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri allahu akbar kharibat khaybaru ilaahay baa weyn khaybar waa baaba'do waa kharaabtay inaa idaa nazalnaa bisaaxati qawmin fasaaa sabaaxu lmundarin mar adna wadaa meel kusoo degno qolo banaankood iyo sabadood subaxdoodi kuwaas wax khalaas kharibat khaybar ilaa hadda waa sidi waxaa loo tagaa maaragtay daawasho iyo dalxiis meeshaan beriya lagu noolaan jiray sidaasay ahaad waa baabaaday kharibat khaybar yahuud marka waa hayaan ayagu colaadahaas ma iloobin laakiin muslimku waa iloobin in sidaa la yeelay ayagu ma iloobin waa ogyihiin faidaa nazala bisaaxatihim banaankooda haddii uu dega cadaabkii fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo diga subaxdoodii watawalla canhum ka jeesa kuwaan xataa xiinin ilaa waqtigoodii laga gaaro wa absir sug fasawfa yubsiruun ayaguna waa sugi doonaan waxa ku dhaca waa taakiid wixii noo soo hormaray subxaana rabbika rabbi lcizati cama yasifuun wasalaam cala lmursaliina walxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin ilaahay wuxuu naftiisa ka nasahayaa waxaan u cuntamin iyo waxa ay ku sheegayaan gaaladu oo walad iyo zawjo iyo shirki waxaasoo dhan ilahi waa ka hufan subxaana rabbika rabbigaaga ayaa ka hufan ka ceebla nuqsaan iyo maaragtay walad iyo shirki iyo haween rabbi lcizati ciziga rabbigii maaragtay lahaay camaa yasifuuna waxa ay ku sifaynayaan gaaladu buu ilaahay ka nasaanya subxaana rabbika camaa yasifuuna wuxuu ilaahay ka nasahan yahay waxa ay kusoo tilmaameen oo soo marnay gabdhuu maaragtay yeeshay iyo malaa'igtaa gabdha gabdhihiisa ah iyo waxaas ilaahay waa ka hufan yahay waa ka ceebla yahay kamaal oo dhan buu ilaahay ku tilmaaman yahay subxaana rabbika rabbigaagu waa ka hufan yahay waa ka nasahan yahay waa ka ceebla yahay rabbi lcizati rabbigii ciziga iyo maaragtay sharafta iyo qiimaha iyo galabada lahaay camaa yasifuuna waxa ay ku tilmaamayaan oo ilaahay ku sifaynayaan walad iyo shirki iyo xaas wasalaamu nabadgelyo cala lmursaliin dadka lasoo diray rususha korkooda salaam ha ahaato adduun iyo aakhiro salaam marka waxay ka nabadgaleen wax alla wixii makruuh iyo dhibaato oo dhan wanaag oo dhan baa maaragtay lagu tilmaamay wasalaamun cala lmursaliina nabadgelyo mursaliinta korkooda ha ahaato ay ka nabadgalaan xumiyoo dhan iyo makaarih iyo khawf iyo cabsiyoo dhan والحمد لله اللهم هدسن رب العالمين عالم قوطن عليه اسكالها وملكي سيكو جرير أصاب مارتي رب العالمين وخالق العالمين رب بمعنى الخالق بمعنى المصلح بمعنى المربي بمعنى المالك انت وانا قطع والحمد لله الله أمان الأنسكلة له الحمد في الأولى والآخرة الدنيا آخرة هي مركز إلى إلى مارتي أمان وانا أسكلة رب العالمين عالم قطعا رب أهاي كلمات كان قد بها سورة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يعني حديث لا قصة أررتي دعاء المجلس دعاء الإرادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومرك مجلس لفريسة مجلس كاسمك اللغوي إيا وحباء إمانك إن مرك اللغو كفارة المجلس الله قد يقول أو إلهي مارت الله صار نقضه دم داف لو يديسه طوبة مارت لو يديسه أسأل النزوه لغو ما هديه سلا صاحبون سورة صاد ومكية سورة داس سورة صاد وهذا ليس سلا سورة دي مكية هاي وحكا هذا ليس توحيد كرب سبحانه وتعالى waxa ka hadlaysa quraanka waxa ka hadlaysa qisasul anbiya rususha qayba kamida nabiyullah daawud iyo nabiyullah ayub iyo anbiya la soo qaadan doona waxa ka waramaysa xisaabta iyo maaratay baaxiga inuu jiro oo dadka la xisaabi doona qiyaamada inaas ka way ka hadlaysa bismillaahir rahmaanir rahiim saad allahu a'lam وحروفتي مقطعة صامرني إن بدن إلى إلهي قالنا والقرآن قرآن كيما قدرت إلى الله قرآن كي ذي الذكر ذي الذكر ذي الشرف والمفسرين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ذكر معنى الشرف والنقضاء وعلى ترى المفسر ذكر بمعنى التذكير يعني حسوسين دك الله حسوسين يلا وعدنا يوم أو قرآنك وعكجر التذكير يا مواعيد باكجرته لبعض تفسير بمكا وكفسر المفسرين تو بالذكر بالذكر بالشرف يا بالذكر يعني التذكير قرآنك ودك وانا أي أيهاي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه شرفكم وكسا أرارتين مدان أو قرآن إنه تذكير يعني فذكر من يخاف وعيد والقرآن بالذكر قرآن كيما قد أرارتين قرآن في شرف كلاهاي هي قيمها أما بالذكر قرآن كي وانذا هي تذكر هذا dadka waaninayay oo ilaahay xusuusinayay wacdigiisa wiiidkiisa jawaabti qasamka wal quraan wa maqantahay wa mahduuf markii quraanka la fiiriyay dhaaraha noocan oo kala ah waxa la soo aruriyay saddex shay in dhaartaas ay jawaab u noqoto saddexdana quraanka ay ku badan tahay مدى كوابات وحيثها إن كلام المرسلين والقرآن بان قدار تجد الذكر إن كلام المرسلين أضو حكم تالين محمد ذكر صادر إلا إيقا وحليه لست مرسلا لا تشرك لارنا يجواب تجد وحينا غطي إن كلام المرسلين مردوان صامر من سورة ياسين مركلا بلاغي ياسين والقرآن الحكيم معاك الحقيقة إنك لمن المرسلين فجواب الله ما ليه وحكى الله مارتي هذا تسالك أسفقا لكن لك أنا واجبتها waxa kale quraanku keenaa qartaan oo kale in ilaaha la caabudayo hal xaq uu yahay ilaah kaliya macbuud xaq inuu yahay waa lagu dhaartay wasaafaad markii saddex shay ilaahay ku dhaartay malaa'ikti wasaafati safan fazajirati sajran fataliyati dhikran waxa ka dambeeya inna ilaaha kum la waahid ilaahiga tacadud iyo ilaahyo badan caabuday inna ilaaha kum la waahid marka jawaab alqasab ay noqotay wasaafaad lagu dhaartay malaa'ikti safanaysay fazajirat fataliyat inna ilaaha kum la waahid midda saddexaad oo qur-aanku uu caddeeyo waa bacthiga iyo jazah in dadka soo bixinayo oo qiyaama ay jirto ayadana qur-aanku waa ku dhaartay qul balaa warabbii la tubcatunna laa taatiina saacatu qul balaa warabbii qul ii warabbii innahu laxaqun inahaasdan qur-aanku jawaabulqasabu ka dhigay marka qur-aankii baan ku dhaartay qur-aankii sharafka lahaay ama maarta dadka waaninayay mal amru kamaa yaquuluhu lkufaar amarku iyo arrinku ma ahan wax gaaladu ay ku hadlayaan oo ah aduu mursal miyi qur-aanka adaa samaystay waxaa leeyahay arrinkaas waa jiraa bal iladiina kafaruu fii cizzatin wa shiqaaq bal iska dhaafay alladiina kafaruu kuwa gaaloobay fii cizzatin waxay ku sugan yihiin kibir iyo xamiyo iyo santaag wa shiqaaqin iyo khilaaf iyo canaad ay rusushii khilaafaya oo dhinac marayaan wixii loo soo diray rususha ay dhinac kala marayaan bal iladiina kafaruu kuwa gaaloobay fii cizzatin bay ku sugan yihiin cizigu waa takabbur iyo xamiya iyo anafo iyo iskibriir xataa aqbalidiisi ay ka kibreen wa shiqaaqin iyo khilaaf ambiyada ay khilaafeen wixii ay la yimaadeen oo ay canaad ugu bedeleen cizza marka waa cizadu laba nooc waa ku timaadaa cizzi oo galaba ilaahay uu sarraynayo ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون عز بالاسم باجره او سوره البقره خصوصا كاس ومخايف عز او دبي او متى استبرن حقي لغا سنتاغو او لا اقبلي وايو في عزه هذا الكون بس كاس كجيران اتكان اي هذا اتكان ايغ ما هيا الا اله الا اتكان فاسكاله يا مؤمنين بل الذين كفروا في عزة وحي كسغين يعني كبر يا سنتاغد حق اكبر ديس اي كسنتاغيان وشقاق يا خلاف ماشي القران كو انا نقول لها اما اي كو عبره قادن لهايين ايغ ما كو انتفاع ان كبر يا سنتاغد قال نفور يا عررد يا بحث كا بحثنايان markaasa waxa lagu cabsi geliyey ummadihii hore oo sidaas sameeyey ayagaba waa la baabiiyey idinkana waa la baabiinaya haddii aad isbedeli weysiin kam ahlaknaa imisaan baabiinay min qablihim ayaga hortooda min qarnin quruun fanaadaw markaasay dhawaaqeen walaata xiina manaas walaata lxiinu waqtigaas ay dhawaaqeen ma ahan xiina manaasin waqti maaragtay la cararo ama cadaabka laga baxsado ma aha lagama baxsan karo markaas markii qofku uu arko inay gabagabadi tahay inuu yidhaahdo markaas isdhiibo ama dembigiisa ictiraafo waxba uma tarayso kam ahlaknaa imisaan halaagnay min qablihim kuwaan hortooda min qarnin ummado iyo qarniyaal oo rusushoodii beeniyey fanaadow markaasay dhawaaqeen markii cadaabku u yimid ayagoo ilaahay gargaar weydiisanaya markaasna waxba ma tari karaan falamaa axasuu ba'sana ilaahum minhaa yarkuduun falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa billaahi waxdahu وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا ترفضوا وارجعوا إلى ما أتربتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فنادوا رواكا مركي أي من عذابك أي أركان من عذابك كدقي ولا تلحين وقت قاس رواكا معا حين مناسب وقت ما رواكا واحتريه مناسب وملجأ وقت ما لما قنقلوا أما ما رت الله عرارة مجرته وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. والله أعلم.